حديثة 705 بحديثة دا بحث ذكرية هاتي باري مروف تلبية بكن بلي بيجتن لبيك اللهم لبيك كابي غنبري صلاة خدي لبن شوى ذكرتك. عن أنس رضي الله عنه قال في سي أنس خدي جرازي بتن ياقوتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بيغنبري نبيشكر صلاة خدي لبن ونحن معه وأمل جلبيب وقت بيغنبري صلاة خدي لبن بيب شتا حد وراع حج خاطر قسطن بيجتن بالمدينة الظهر أربعا المدينة نبيجا نبرو كر وكر نتشاركا نبيجا نبرو كر نتشاركا شنكو هش المدينة بو ندر كربو إشباجر والعصر بيجت نبيجا إباري جكر بذي الحليفة الذو الحليفة ما قد أو ميقاطة أهل المدينة ركعتين دركعة كم كرا قصر نبيجا إباري كرتكر ثم بات بها بيجتن بيشتي هنجب شابي بيغنبر صلابة خدي لابن ما الذو الحليفة حتى أصبح حتى لابو يسبيد ثم ركب بيشتي هنجي سيارة حتى استوت به على البيداء بيجتن حتى دوارة بيغنبري صلابة خدي لابن راس بوي البيغنبر بصلابة خدي لابن على البيداء السروي جهب بلن بجو وقته دوارة وي بوي فالراس بوي وكات يسار بيدخو حمد الله بيجت بيغنبري صلاة خدي لابن حمد خديكر قلت الحمد لله وسبح تسبيح خديكر قلت سبحان الله وكبر تكبير كرن قلت الله أكبر ثم أهل بحج وعمره بيشتهن جنيت خب حج وعمرينا وأهل الناس بهما وعالم جك نيت تدخو بحج وعمرينا هردوك فلما قدمنا بيشتن وقتها مهاتنا مكهي أمر الناس أمر عالميكر أمر خلقيكر أمر وان كساكر أو كست قربان بينا بحلو وانجك خوش إحرام تخو داري خستن فغنبالي صلاة تخو دي لابن قوتا وان إن خو حلال بكن خوش إحرام بداري خم أو انجواكر حتى كان يوم التروية بيشتن وقت بويا يوم التروية وروجا هشتيا أشهي بذو الحجة دروجا باري عيدي روجا كباري عرفي أهلوا بالحج أوانا نيتتخو أبحجئين قال قد ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيشتن كانت حشترك بيغنبري صلاة خدي لابن باكشتن بيده بدسخو قياما وأفحشترتها أشبير بي وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وربيشتن المدينة بيغنبري صلاة خدي لابن باكشتن كبشيني دبران أملحيني يترشو سبي